مرحبا مرحبا بمجيك عام 2020 أورينا اش مخبي فيك وزيد السينا في المحاين يا في المحاين. أجيب معاك خبار الخير وفاتح بيبان التصير أزيدين وأملنا بالله كبير ونشوفوا ليام الزينين ونشوفوا ليام الزينين. Follow.